جرت المباريات بين طلاب فصول كرة القدم بالمدارس في مدينة بيونغيانغ. جرت المباريات انقساما إلى فروع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال 20 يوما تقريبا بحضور 90 فريقا والنيف. فازت فيها فرق كرة القدم الرجالية والنسائية بمدرسة رانغنانغ الابتدائية لهاي رانغنانغ ونظيرتها كانغبوك لهاي مانغيونغدي ومدرسة كوانغبوك الإعدادية لهاي مانغيونغدي ونظيرتها سانسين لهاي سوسونغ ومدرسة كيسون الثانوية لهاي موران ومثلتها نامسين لهاي سونغيو. ستشارك هذه الفرق في المباريات الوطنية السابعة لفصول كرة القدم والمقرر جريانها في تموز القادم نيابة عن مدينة بيونغيانغ.